فعندما نسأله إذا نقص النصاب شيئا يسيرا فهل تجب الزكاة؟ عنده دون 85 جرام شيء يسير من 85. نعم صحيح من أقوال أهل العلم أن الزكاة لا تجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرع قدرها بتقدير محدود معين وهو مقصود هذا التقدير، وليس تقريبيا بل تقدير حقيقي وليس تقريبي، فإذا نقصت عن هذا فلا تجب عليه من حيث الوجوب، لكن ينبغي أن يتسامح الشخص في مثل هذه الأشياء ويخرج من الخلاف، يخرج من الخلاف ويتسامح فيها. شيء يسير أقل من جرام، نصف جرام، فلا يثنيه عن إخراج الزكاة مثل هذا، يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويخرج من الخلاف. هذا هو الصحيح إن شاء الله، فإن الزكاة لا تجب إذا نقص. ومن أهل العلم من رأى أنه إذا كان النقص يسيرا فتجب عليه الزكاة، توازنت الموازنة أي الميزان نحو الحبة والحبتين، فهذا يزكي وتجب عليه، لأنه لا ينضبط غالبا وهو كنقص حول ساعة أو ساعتين. لكن ظاهر الدليل مع من تقدم ليس فيما دون، فيما دون الدونية معلومة، في الذي دون 5 أواق صدقة سواء كان الدون قليلا أو كثيرا، ليس فيما دون. ومن الذي قال إذا نقص نقصا يسيرا يجوز جواز الموازنة أو الوازنة؟ إمام مالك رحمه الله، تجب الزكاة. وفسر يجوز جواز الوازنة بتفسيرين عندهم، كلا النقص اليسير في جميع الموازين كالحبة والحبتين، فإن الزكاة في هذه الحالة لا تجب. إذا وزن في جميع الموازين وحصل النقص فإنها لا تجب، نقص واجب الزكاة في هذه الحالة في جميع الموازين، فلا زكاة فيها إذا كان النقص في جميع الموازين. أما إذا كان في ميزان ناقص في ميزان زائد فيزكي. فإذا نقص في جميع الموازين فلا زكاة، وإذا اختلف في الموازين ففيه زكاة. هذا كله كما سمعت ما عليه دليل، والدليل مع من أخذ بظاهر الحديث. فعندما نسأله هل يضم الذهب إلى الفضة إذا نقص نصاب كل واحد منهما لتكميل النصاب؟ عندك يا أخي عمر في خلاف بين أهل العلم، ولا زلنا في إملاء هذه المسألة، فذهب أكثر العلماء إلى أنه لا يضم الذهب إلى الفضة، كما نقل النووي رحمه الله أنه قول جمهور، وقيل بالضم فيضم أحدهما إلى الآخر ويكمل به النصاب ويكمل به النصاب. وأقوى ما استدلوا به ما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى من كون مقاصدهما متفقة كنوعي الجنس، فالبر أجناس، فأنواعه شيء واحد تعتبر متفقة فيها زكاة، فلا يقال هذا نوع آخر غير هذا النوع، هذه أنواع جنس واحد. كذلك أيضا الذهب والفضة مقاصدهما متفقة، أي أن مقصود النقدين واحد، فالدنانير يقصد بها الشراء والفضة يقصد بها الشراء، فإذا كان المقصود واحد فيضم هذا إلى هذا لتكميل النصاب. نواصل، هذا أقوى ما استدلوا به، وهو معارض بظاهر الحديث، أو معارض نعم بظاهر الحديث الذي تقدمت الإشارة إليه يأتي ذكره، الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وهكذا ما ذكر من الحديث في الرقة كذا وفي 20 مثقالا كذا، ففرق النبي عليه الصلاة والسلام بين هذا وهذا، فإذا هذا جنس هذا جنس، وليس جنس واحد تحته أنواع. فالحاصل أن الذين قالوا بالضم فالحاصل أن الذين قالوا بالضم دليلهم ما ذكره ابن قدامة عن أحمد بأن مقاصدهما متفقة كنوعين جنس، أي أن مقصود النقدين واحد، هذا أملينا لكن أردنا زيادة على، أي أن مقصوده مقصود النقدين واحد، أي أن مقصود النقدين واحد، فالدنانير يقصد بها الشراء والفضة يقصد بها الشراء، فهي قيم هذا الذي أردته، فهي قيم الأشياء، فمقصودهما واحد، فهي قيم الأشياء فمقصودهما واحد، فيضاف هذا فهي قيم الأشياء فمقصودهما واحد. انتهى من شرح الممتع. السادس من يسار. والراجح بهذه المسألة أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر، الراجح في هذه المسألة والله أعلم أنه لا يضم أحدهما إلى الآخر لأنهما جنسان مختلفان، لأنهما جنسان مختلفان، لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة، إلى قوله فإن اختلفت هذه الأصناف، ذهب بالذهب، فضة بالفضة، بر بالبر، شعير بالشعير، تمر بالتمر، ملح بالملح، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فإن اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا هي أصناف مختلفة، هذا صنف وهذا صنف، فإذا اختلفت فبيعوا كيف شئتم، بيعوا الذهب بالفضة زائدا في أحدهما مع زيادة أحدهما، لا بأس بالتفاضل بهذا القيد إذا كان يدا بيد، وأما تفاضل مع نسيئة حرام في الأصناف الربوية، إذا اختلفت الأصناف، والتفاضل مع يد بيد جائز إذا اختلفت الأصناف، وأما إذا اتحد الذهب بذهب فلا يجوز التفاضل، فيحرم النسيئة ويحرم التفاضل أيضا كذلك، وهكذا فضة بفضة يحرم التفاضل ويحرم النسيئة، فلا بد من يد بيد وسواء سواء، لكن إذا اختلفت الأصناف ذهب بفضة فبيعوا كيف شئتم، زيدوا في الذهب أو زيدوا في الفضة إذا كان يدا بيد، وهكذا في غيرهما. فهذا الحديث ظاهر الدلالة على أن الذهب صنف والفضة صنف، فلذلك جاز التفاضل فيهما عند البيع بالقيد المذكور في الحديث يدا بيد. لقوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلى آخر الحديث، فإذا اختلفت وما كان كذلك فلا يضم أحدهما إلى الآخر، كما هو الحال في بقية الأجناس الزكوية، فلا يضم الإبل إلى البقر، ولا البقر إلى الغنم، ولا البر إلى الشعير، ولا البر إلى الشعير، ولا التمر إلى الزبيب، لاختلاف الجنس، وهكذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في مدون خمس أواق صدقة، ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وقال ليس عليك شيء، وقال ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى تملك 20 دينارا، وقال ليس عليك شيء يعني في الذهب حتى تملك 20 دينارا، فإنهما يدلان، بس سمعت أن الأحاديث التي جاءت في نصاب الذهب فيها ضعف، فإنهما يدلان على أن من جمع الذهب إلى الفضة فإنهما يدلان على أن من جمع الذهب إلى الفضة يكون قد أوجب زكاة، يكون قد أوجب زكاة كل منهما دون نصابه، فإنهما يدلان على أن من جمع الذهب إلى الفضة، قد قال رسول الله ليس فيما دون خمس أواق صدقة، ليس عليك شيء حتى تملك 20 دينارا، يدلان على أن من جمع الذهب إلى الفضة يكون قد أوجب زكاة كل منهما دون نصابه، يكون قد أوجب زكاة كل منهما دون نصابه، ونصابهما ما ذكر، 5 أواق 20 مثقالا، وأنت بهذا تكون قد أوجبت شيئا لم يوجبه الشرع، فأوجبت في كل منهما دون نصابه الزكاة، وهذا خلاف ما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول ذهب إليه ابن حزم كما في المحلة 36، هذا القول ذهب إليه ابن حزم كما في المحلة 36، قال رحمه الله، قال رحمه الله: ولا يجوز أن يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة، ولا يجوز أن يجمع بين الذهب والفضة في الزكاة، ولا أن يخرج أحدهما عن الآخر، زاد زيادة، ولا أن يخرج أحدهما عن الآخر، فلا تخرج الفضة عن الذهب ولا الذهب عن الفضة، كل واحد يخرج من جنسه ومنه، الذهب من الذهب والفضة من الفضة، ولا أن يخرج أحدهما عن الآخر، انتهى. وهكذا الشوكاني في السيل الأول 759، وهكذا الشوكاني في السيل الأول 59 و700، قال رحمه الله معلقا على كلام الماتن، قال رحمه الله معلقا على كلام الماتن حدائق الأزهار صاحب الحدائق وهو شيعي: ويجب تكميل الجنس بالآخر، ويجب تكميل الجنس بالآخر. قال الشوكاني: ليس على هذا أثاره من علم. قال رحمه الله: ليس على هذا أثارة من علم قط، ليس على هذا أثارة من علم قط، ولم يوجب الشارع فيهما الزكاة، ولم يوجب الشارع فيهما الزكاة إلا بشرط أن يكون كل واحد منهما نصابا، إلا بشرط أن يكون كل واحد منهما نصابا حال عليه الحول، أن يكون كل واحد منهما نصابا حال عليه الحول، والاتفاق كائن، والاتفاق كائن على أنهما جنسان، والاتفاق كائن على أنهما جنسان مختلفان، على أنهما جنسان مختلفان، ولهذا لم يحرم التفاضل، ولهذا لم يحرم التفاضل في بيع أحدهما بالآخر، وهذا استدلال قوي، ولهذا لم يحرم التفاضل في بيع أحدهما بالآخر ولو كانا جنسا واحدا، ولو كانا جنسا واحدا لكان التفاضل حراما، ولو كان جنسا واحدا لكان التفاضل حراما. وأما استدلال من استدل بحديث وفي الرقة ربع العشر زاعما أنها تصدق على الذهب والفضة هكذا قال الزهري أو غير الزهري، أظنه الزهري، قال بأن الرقة تصدق على الذهب وعلى الفضة، وإنما الورق هو الخاص بالفضة، وأما الرقة فحديث أنس يشمل الذهب والفضة، وفي الرقة في 200 إلى آخره، فقوله الرقة يقول يشمل الذهب والفضة، وأما الورق فهو الذي خاص بالفضة. زاعما أنها تصدق على الذهب والفضة فقد جاء بما ليس في عرف الشرع ولا في لغة العرب ولا في اصطلاح أهل الاصطلاح. انتهى. هذا من أحسن ما رأينا من الكلام القوي في رد هذا القول. ولا في اصطلاح أهل الاصطلاح. انتهى. قال العثيمين رحمه الله كما في شرح الكافي والصحيح أن الذهب لا يضم إلى الفضة في تكميل النصاب إلا في أموال الصيارفة الذين يصرفون يبيعون ويشترون في النقود مثل الحوالات الآن، فأموالهم إذا كان الذهب وفضة فلا يقولون هذا ما بلغ النصاب وهذا بلغ النصاب إلى آخره أبدا، هذه عروض تجارة نصابها آخر ففيها زكاة. والصحيح أن الذهب لا يضم من الفضة في تكميل النصاب إلا في أموال الصيارفة، وذلك لأن أموال الصيارفة يعدونها للتجارة فالذهب والفضة عروض تجارة وهكذا أصحاب المسوغات الآن عندنا، فعليهم زكاة يكملوا هذا بهذا، هذه عروض تجارة، وهكذا عروض التجارة نصابها آخر كما هو معلوم. لكن بالنسبة للذهب والفضة غيرها يقاس بها من الدنانير التي الآن يتعامل بها الريالات والدنانير، فيعرف نصابها بنصاب الذهب والفضة، يعرف نصاب هذه. قال رحمه الله كما في مجموع فتاويه 48 و200 وهما وإن اتفقا في المنفعة والغرض فإن ذلك لا يقتضي ضم أحدهما إلى الآخر أي كما قال أحمد رحمه الله ضم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب لأن الشارع شرع لكل واحد منهما نصابا معينا يقتضي ألا تجب الزكاة فيما دونه يقتضي أن لا تجب الزكاة فيما دونه. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم نص بضم أحدهما إلى الآخر. وكما أن البر لا يضم إلى الشعير في تكميل النصاب مع أن مقصودهما واحد. فلو كان عنده نصف صاع من بر ونصف صاع من شعير مثلا على سبيل المثال، لم يضم أحدهما إلى الآخر لم يضم أحدهما إلى الآخر مع أن المقصود منهما واحد، ولا سيما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنهما قوت حتى الآن لا زالا قوتا للناس، لكن ربما الشعير ما يستعمل كثيرا عندهم أما البر فلا زال قوتا يطحنون ويأكلون، أما الشعير فما صار الناس الآن يأكلونه. بالنسبة لنا هنا في الأماكن هذه ما نعرف أنهم عندهم الشعير قوت. هل تعرفون هذا الشعير؟ ما في حد يتغدى بالآن، يتعالجون به آخر ذلك. أما أنهم يأكلوا قوت لا، البر لا زال. أما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الشعير والبر قوت، فمقصودهما واحد، ولا سيما في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنهما قوت ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر. وبهذا تلغى تلك العلة في الضم التي رويت عن أحمد رحمه الله أن الذهب والفضة يضم أحدهما إلى الآخر لأن مقصودهما واحد، وهو أنهما قيم الأشياء يشترى بهما ويباع، فهما قيم الأشياء، فقال يضم. يقال البر والشعير في عهد رسول الله مقصودهما واحد وهو أنهما قوت، ومع ذلك ما تقولون بالضم أنتم؟ ومع ذلك لا يضم أحدهما إلى الآخر حتى على رأي من قال بضم الذهب للفضة فكذلك الذهب والفضة النتيجة هذه انتهى من شرح الممتع السادس 106. بقي كلام شيخنا الباني رحمه الله، نمني إن شاء الله. قال الشيخ الألباني بتمام المنة 360 بعد أن ذكر كلام سيد سابق في فقه السنة واحتجاجه بمنع الضم. قال هو سيد سابق يرى هذا قول الصواب، لكن استدلاله سيأتي، الشيخ الألباني ما وافق على الاستدلال. واحتجاجه بمنع الضم بقوله لأنهما جنسان، يعني قال لو أتى بغيره خير، وإلا هذا الاستدلال في محل استدلال بالعلة، هذا جائز، فيكون الدليل يجمع بين الدليل والتعليل، أو الاستدلال يستدل بالدليل ويستدل بالتعليل، هذا سائغ، لكن يقدم الدليل قبل التعليل. فمن هذا الباب اعترض الشيخ رحمه الله، وإلا هو معه على أصل المسألة. واحتجاجه بمنع الضم بقوله لأنهما جنسان لا يضم أحدهما إلى الثاني، كالحال في البقر والضم، وكالحال في البقر والغنم، كالحال في البقر والغنم. قال والاحتجاج لهذا بالحديث خير من القياس. قال رحمه الله والاحتجاج لهذا بالحديث خير من القياس، خير من القياس. قال ابن حزم القياس هو ما سمعت كالحال في البقر والغنم، فيقاس الذهب والفضة. قال ابن حزم رحمه الله بعد أن رد على القائلين بالضم، وليس معنى أن الشيخ ينكر الاحتجاج بالقياس، كلا، بل يرى الاحتجاج بالقياس رحمه الله، هذا هو الصحيح، القياس المعتبر الذي تجمع علة بين المقيس والمقيس عليه، تجمعهما علة واضحة ظاهرة، الشيخ ليس ممن ينكر القياس. والاحتجاج بهذا بالحديث خير من القياس. قال ابن حزم بعد أن رد على القائلين بالضم وأبطل رأيهم بالنظر وحجتنا في أنه لا يحل الجمع بينهما لا يحل الجمع بينهما في الزكاة هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيما دون خمس أواقي حديث. ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة، فكان من جمع بين الذهب والفضة قد أوجب الزكاة في أقل من خمس أواق، قد أوجب الزكاة في أقل من خمس أواق، فهذا خلاف مجرد لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرع لم يأذن الله تعالى به، انتهى المحلة 83. ونقلا عن الشيخ رحمه الله، فالحاصل ذكرنا كلام الشيخ إشارة إلى أن الشيخ يرى هذا أيضا، الشيخ الألباني يرى عدم الضم، وإنما اعترض على سيد استدلاله بالقياس وترك الحديث، ترك الدليل، استدلاله بالقياس وترك الدليل، وينبغي أن يقدم الدليل في الاستدلال، ثم لا بأس أن يؤتى بالقياس بعده، أما يعتمد في الاستدلال عن القياس مع وجود النص أو مع وجود الظاهر الذي يدل على المقصود، فما ينبغي العزوف عن الظاهر أو عن النص إلى الاستدلال بالقياس. نكون بهذا انتهينا من هذه المسألة مع ذكر كلام أهل العلم، خلاصتها ما أشرنا قبل أنه لا يشرع الضم إذا نقص نصاب أحدهما، فلا يضم نصاب الآخر أو يضم نصاب أحدهما إلى الآخر لتكميله، فهذا من الأخطاء. وقد سمعت أن المسألة خلافية بين أهل العلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.